بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة للعمل بما سمعنا وقلنا على ما حدث لقناة الرحمة. فأعداء الله سبحانه وتعالى يجيدون المساومات، فالبداية اليهود يرفعون قضية في فرنسا لمنع بث القناة لأنها تعادي السامية، التهمة المعلومة المعدة من اليهود لكل من يتكلم عن اليهود. كانت النتيجة قفل القناة أي في فرنسا وفي أوروبا، ثم قفل القناة عن طريق النايل سات لأنه دا على القمر الفرنسي. طب ليه؟ لأنه ظهر أحد الشيوخ وتكلم عن اليهود أيام غزة فوقفت القناة. فماذا كان الرد؟ الرد تنازلات. فخرج مدير القناة يتكلم بكلام عجيب جدا جدا جدا، فمن هذا الكلام انه بيذكر ان احنا لا نعادي اليهود من اجل اظن الدين او العقيدة، انما نعاديهم من اجل امور اخلاقية. ايه رأيك في الكلام ده؟ الناس اللي سمعت الخطبة واللي بتحضر دروس، الكلام ده ينفع؟ احنا بنعادي اليهود ولا بنعاديش اليهود؟ ردوا علينا. ربنا بيقول ايه في كتابه سبحانه وتعالى؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني سبحان الله، من قبل اتخذ الذين سلكوا السياسة إن النصارى تولوا النصارى، فظل فكان كثرة كلامنا عن النصارى من أجل ألا يضل الناس، وأن الله كفر النصارى في كتابه وأن النصارى كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث عقيدة. والآن يخرج من يقول لا ده اليهود كمان، يعني إحنا هنبدأ نتكلم عشان نقرر العداوة الموجودة في كتاب الله نتكلم عن اليهود كمان. ومش كده بس، وقال كمان ان احنا القناة قناة بترسخ الديمقراطية، والديمقراطية دي صنم يعبد من دون الله. الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. مين الحاكم؟ ربنا سبحانه وتعالى. ان الحكم الا لله، مش الديمقراطية. بنرسخ الديمقراطية وكمان نرسخ الوطنية. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرايات دي كلها الجاهلية دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، إلى آخر هذا الكلام الفظيع الذي قيل. فطبعا هو ده المطلوب إثباته، المطلوب التنازل. طيب أنت بقى لما تيجي تتكلم رجعت لك القناة تتكلم إيه بقى؟ هتقول إيه؟ هل هتقدر تجيب سيرة اليهود ولا النصارى؟ ما ندعو الناس لإيه؟ ده حتى ان احدهم تحرج، انا مره سمعت احدهم مش قادر يقول ان النصارى، قال الذين اوتوا الكتاب، مش قادر يقول النصارى، قال الذين اوتوا الكتاب. واحد تاني يقول ولن ترضى، مش هادي يكمل الآية، قال ولن ترضى بس وكده، ولن مش هادي يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى أنت تدعو الناس لإيه؟ قول لي دعو الناس لإيه؟ يبقى في ثواب، ده دين درش تملك التنازل عنه، درش أملة تتنازل عنه. طب تتقفل تتقفل، في سبل تانية ماوي، في قنوات تانية شغالة، حتى لو مفيش قنوات ما في سبل تانية لترجع للمساجد. ادعو الناس للدين اللي انت مؤتمن عليه، لكن ان انت تملك تنازلات عشان خاطر ايه؟ انت ما تملكهاش من نفسك، ما يملكش التنازل. لذلك مهم جدا الثبات في وجه المساومات، ثبات في وجه المساومات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله فاثبتوا، عند فتنة الدجال قال يا عباد الله فاثبتوا. فالخطبة اللي احنا اتكلمنا عنها المعاني اللي فيها دي معاني ما تتنساش، المعاني دي تتحفر في قلبك، تتحفر في قلبك حتى لا نضل. والباطل مردود على صاحبه، كل يؤخذ من قوله يترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، ونسأل الله سبحانه، ودي نصيحة الأول والآخر، دي نصيحة، والنصيحة لله لكتابه ورسوله ولعامة ولأمة المسلمين عامة كما قال صلى الله عليه وسلم، دي نصيحة لكل من يسمعها، وعسى أن يتفكر فيها من تفكر ويرجع إلى رشده. وزلة الحكيم إن زل لها، إياك وزلة الحكيم وزيغة الحكيم، إياك بها إياك، ولكن لا يمنعك ذلك من الاستفادة منه، لكن زلته مردودة عليه. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.